بكيت الدموع فلما انقضت بكيت الدماء بها معولة، فأفنيت دمعي بطول البكاء فما تقدر العين أن تهمل، كأن الهوى لم يجد للبلاء في صدر غيري له مدخلا، سأستمطر العين إن أمسكت فإن شفائي أن تسبلا.